الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كان الفراء رحمة الله عليه إمام الكوفيين في النحو وفي العربية، معلما لولدي المأمون بن هارون أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين. وأراد الفراء يوما أن يقوم من مجلس الدرس وبين يديه ولدا أمير المؤمنين، أراد أن يقوم لبعض شأنه، فاستبق بنا أمير المؤمنين إلى نعليه، كل منهما يريد أن يحملهما إليه، واشتدت الخصومة بين يديه، ثم تصالحا على أن يحمل كل منهما نعلا إلى معلمه. ومضى الرجل لطيته، وانتقل الأمر برمته إلى أمير المؤمنين، فاستدعى الفراء ثم سأله فقال: يا فراء، من أعز الناس؟ فقال الفراء: لا أعلم أحدا أعز من أمير المؤمنين. فقال الخليفة للفراء: يا فراء، أعز من أمير المؤمنين من إذا أراد أن يقوم لحال سبيله تنازع وليا عهد المسلمين على نعليه، كل يريد أن يحملهما إليه، فهذا شرف بابق وعز عظيم. ولما دخل الإمام الكبير عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه ورضوانه إلى مر، وكان قد دخلها قبله أمير المؤمنين هارون، وكانت أم ولد لأمير المؤمنين في بيت الخشب وقصره، تطلع من خصاص نافذة لها على الطريق، فرأت الناس قد انجفلوا وتقطعت النعال وعلت الغبرة، فقالت: ما هذا؟ فقالوا: عبد الله بن المبارك قد دخل مر. فقالت: هذا والله هو العز، لا عز هارون الذي يحمل الناس إلى مجلسه بالشرط والعصي، فهذا عز بازخ ومجد عظيم. وهذه دلالة على أن فضائل النفس أقوى بكثير من فضائل الحياة ومن أعراضها، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضعا قانون الإسلام الذي يرتكز إليه ويستند عليه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح أحدكم ذبيحته. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فقانون الإسلام هو الإحسان. لا يقبل الله رب العالمين العمل الذي يستطيع المرء أن يحسنه ثم لا يحسنه، ولا يقبل الله رب العالمين العمل الذي يستطيع المرء أن يأتي به على خير وجه وأكمله ثم يقصر بعد فيه. ولم أر في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. وفضائل النفس يحض عليها القرآن والسنة، ثم تبدو متمثلة بعد في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومدار الأمر على أمر عظيم جدا هو سجدة القلب لله رب العالمين. فإذا سجد القلب لله رب العالمين استقامت الحياة وانتظم الوجود نظام باهر وسر عجيب. وقد كان سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه يوما في صلاته فأحس بأن قلبه قد خر لله ساجدا، وكان سهل ساجدا بقالبه وجسده، فلما سجد قلبه انتظر أن يرفع القلب من السجود حتى يرفع الجسد، فلم يرفع القلب، ومضت الدقائق متوالية متعاقبة والقلب ساجد لا يرفع، فرفع بجسده وظل القلب ساجدا، وانتهت الصلاة وظل القلب ساجدا. ومر الرجل يسأل الشيوخ فلا يفتيه في هذا الأمر أحد، حتى انتهى به المطاف إلى عبادان وفيها شيخ من الشيوخ الأجلاء، فقصده سهل فقال: يا أيها الشيخ، هل يسجد القلب؟ قال: نعم، وإذا سجد القلب لم يرفع أبدا. فإذا سجد القلب لله رب العالمين انتظمت الحياة، وانتظم الحياة نظام رائع وسر بديع. وأما إذا خر الجسد ساجدا لله رب العالمين وتمرد القلب على السجود لله رب العالمين، فإن الحياة هي الفوضى بعينها. إذا سجد القلب لله رب العالمين انتظم الحياة أمران، فأما الأول فإنه بصيرة تهديه، وأما الثاني فهمة تعليه وترقيه. فأما البصيرة فهي العلم الذي يسير على ضوئه في الحياة، وأما الإرادة التي هي الهمة فهي الحافز الذي يحفزه من أجل أن يسير إلى مولاه. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدلنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القانون الكامل الشامل، فيدلنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن أعظم ما يوصل الإنسان إلى الله رب العالمين إنما هي الثمرة العظيمة لقواعد الشرع كله، وهي إحسان الخلق مع الخلق مع الخلق أجمعين، كما كان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما ضرب بيده شيئا قط صلى الله عليه وسلم، لا امرأة ولا خادما ولا عبدا، إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي لنا في هذا الحديث العظيم بنظم بديع فائق فيأتي بمن التي هي للتبعيض في القرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وأما في الذين يأتون بما يستوجبون به البعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأتي لهم بمن التي هي للتبعيض، وإنما يأتي بهذا الأمر مجردا للدلالة على أنهم من البعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان سحيق. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة، أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون المتشدقون، وأقربكم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون، الموطئون أكنافا، كما كان النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله رب العالمين عنهم أجمعين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل المسجد يوما وجلس ناحية منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء الأعرابي كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في الصحيح وغيره في غيره، فجاء الأعرابي فبال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتدافع الناس الرجل الذي أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محضرا ومشهدا ومكانا وطهرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون: مه كف عن هذا ولا تأتيه في مسجد رسول الله ولا في محضره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يتم بوله. ثم لما أن انتهى الرجل من هذا الأمر الشنيع الفظيع دعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه وعلمه فأزال جهالته. ثم دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء ثم أمر به فأريق على بول الرجل، فطهر المكان وطهر نفس الرجل من الجهل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحلم العظيم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نهجه سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه غلامه وقد كسر ذراع شاة لأبي ذر، قال له أبو ذر: من حملك على أن صنعت هذا الذي صنعت؟ قال: إنما فعلت هذا الذي فعلت لأغيظته. قال: ومن حملك على أن تفعل ذلك غير الشيطان؟ والله لأغيظن من أرادك على أن تغيظني، أنت حر لوجه الله رب العالمين. وعلي بن الحسين زين العابدين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابن الحسين بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جاءه الرجل فشتمه في محضر من الصحب الذين بلغوا الشأوة وارتفاع الكعب في الحياة وفي الآخرة، لم يرد عليه لا من قريب ولا من بعيد، حتى شفى الرجل غيظ قلبه، وحتى أفرغ دلوا عظيما من بباءة نفسه، وحتى نضحت نفسه الخبيثة بما يعتمل فيها من قيح الحقد ومن صديد الحسد ومن ضغن معتمل فيها كما تعتمل أشد الجروح مدنا وفسادا. فلما أن أفرغ جعبته بين يدي زين العابدين ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فرغت يا أخي إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن كنت خيرا مما قلت فغفر الله رب العالمين لك. يا أخي إني مشغول بأمر آخرتي. ثم أمر له بكسوة فكساه إياها، فكان إذا ما لقيه بعد قال: أشهد أنك من أولاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الحر بن قيس رحمة الله عليه من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر بن الخطاب رضي الله عنه شبانا وشيبا. وجاء عيينة بن حصن وكان عما للحر بن قيس، فنزل المدينة على ابن أخيه فقال له: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير، فلو أنك استأذنت لي عليه حتى أجلس إليه. قال: أفعله. فاستأذن الحر بن قيس لعمه عيينة بن حصن حتى يلقى أمير المؤمنين الفاروق عمر. فلما دخل عليه عيينة بن حصن قال له: إيه يا عمر، والله ما تعطينا الجزل ولا تسير فينا بالعدل. فقال له عمر: ويحك. وهم به وغضب غضبا شديدا. فأقبل الحر بن قيس على عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها الحر بن قيس ولا جاوزها عمر، وكان وقافا عند كتاب الله رب العالمين، فوالله ما جاوزها تلاوة ولا معنى ولا أداء حتى عملت عملها في قلب عمر وفي روحه، وكان وقافا عند كتاب الله رب العالمين، وصفح عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه الخصلة العظيمة من الخصال الشريفة الرفيعة التي هي الحلم والتي هي ضد السفه، وليس الحلم الذي هو ضد الغضب الذي لا يكون إلا عن عدم العلم فيؤول الأمر إلى جهل هو ضد العلم، وإنما المقصود هنا ما هو بضد للحلم لا للعلم، وإن كان نتيجة عنه ومؤدا من مؤدياته. هذا الأمر العظيم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل عليه ويرشد إليه، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه، فإن الله رب العالمين رفيق يحب الرفق. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس حلما وأعظم الناس رفقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك ما يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. وأمرني يوما بأمر فقلت لا أفعله، وفي نفسي أن أفعله، ثم مضيت فمررت بصبيان يلعبون فأخذت في اللعب معهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفي فإذا هو قابض على قفاي، ثم قال: يا أنيس، ذهبت حيث أمرتك؟ فقلت: أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخذين بهذا الدرب سائرين على هذا المنهج مستمرين على ما حض عليه الله رب العالمين والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فملكوا أنفسهم فلما ملكوا أنفسهم ملكوا الدنيا كلها. وأما الذين تستفزهم الأحداث والذين تستفضعهم الخطوب والذين لا يتماسكون عند الكلمة الهينة فضلا عن الكلمة الشديدة المؤلمة فإن هؤلاء ليسوا بأهل لأن يسودوا أبدا. كما قال قائل العرب يوما لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. بل كان الأمر على ضد هذا المنهج وسائرا على خط مجانب له ومحاد له ومخالف. كان الذين يريدون العلا والذين ينظرون إلى العلا إنما يتحملون أهواء الناس ويتحملون مكر الناس ويغرقون في بحار حلمهم تفاهات الخلق. والذي يخرج من النفوس الصغيرة من ألفاظ بديئة لا قيمة لها كل ذلك مطمور مغمور في بحر حلمهم لأنهم كانوا مشغولين بآخرتهم وكانوا غير ملتفتين إلى أحوال دنياهم. فاللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحلم وأن تعافينا ظاهرا وباطنا وأن تتوب علينا إنك ولي ذلك والقادر عليه وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فإنه من لم تبك عليه الدنيا لم تضحك له الآخرة وإن القلب لا يحمل ما لا يحمل الجسد وإن النفس البشرية لبحر متلاطم ليس له من قرار ومن أراد أن يصبر غور نفسه وأن يلتفت إلى خاصة ذاته يجد في ذلك شغلا عن الالتفات إلى أحوال الناس ومعايب الناس وربائل الناس. من شغلته نفسه برذائلها وبعيوبها وجد شغلا كبيرا يشغله عن النظر إلى أحوال الناس ومعايب الناس. فإن الأمة في هذا الزمان لتحتاج كيفا لا كما كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وليقذفن الله رب العالمين في قلوبكم الوهم ولينزعن من صدور أعدائكم الرهبة منكم. فلما استفسروا عن الوهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حب الدنيا وكراهية الموت. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن زمانا سيأتي يكون المسلمون فيه كثيرين إلا أنهم غثاء كغثاء السيل لا قيمة لهم ولا وزن ولا خطر. وإن الله رب العالمين في ذلك الزمان نازع من صدور أعدائهم الرهبة منهم فمسلط أعداءهم عليهم. وهذا هو ما يشهد به واقع الحال عملا وفعلا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما قال. إذن يحتاج المسلمون اليوم من يضرب المثل قدوة، لا كلاما ولا جدالا ولا خصاما ولا حركة حياة فارغة على غير حقيقة ثابتة قائمة، بل يريد المسلمون اليوم من يتقدم الصفوف بحسن خلق وبكبات نفس وبرقة شعور، مراعيا من حوله، ناظرا إلى الكلمة واضعا إياها في محلها، غير متجاوز بها ما هي له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وكما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود وهم يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا محمد، فتقول عائشة: بل السلام عليكم واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. تقول: يا رسول الله، وما سمعت ما يقولون؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت ورددت، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. يقصد هؤلاء بالسامي أي الموت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم الدعوة التي دعوا بها عليه، فيستجيب الله رب العالمين له فيهم ولا يستجيب لهم في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في هذا الموطن لا تخرج منه الكلمة العوراء صلى الله عليه وسلم. وقديما قلت إن أمرا عظيما يعاني منه جمهور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو فسخ التصور. وفسخ التصور معناه أن يفسد تصور المرء وأن يفسد قلبه بتصوره وإدراكه، فيفسد تبعا لذلك لسانه وجوارحه. فأما فسق التصور فأن يكون المرء فاسقا في ذات قلبه، في تصوره، في علاقته بالمرأة تصورا، لا يعرف المرأة إلا جنسا، هذا فاسق في تصوره، ولذلك لا يكون الكلام عنده إلا كنايات كلها يؤدي في النهاية إلى الجنس، ويحور الكلام البريء في ظاهره وحقيقته في معناه وفي مبناه، لكي يصب في النهاية في حمأة من حمآت الجنس الرخيص تصورا. فساد في هذا التصور يؤدي إلى فسق التصور. والعجب أن من فسق في تصوره لا يرجى برؤه من فسق تصوره، من فسق تصوره أصبح فاسقا ولا يبرأ من الفسق حتى تبرئه منه النار، نسأل الله السلامة والعافية. الناس عندهم من فسق التصور ما عندهم، لذلك لا تخلص الألسنة بالكلمات الطيبة في حال الحياة، لسان منفلت لا يستقيم على جادة ولا يتكلم بالكلمة التي ترضي الله رب العالمين. بالله عليك، دين فاسق في تصوره، منفلت في ألسنته، مثل هذا الجيل يقف لشرذمة من اليهود في مجال، أو يحارب إخوان القردة والخنازير في معترك، إنما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحاربون من يحاربون من أهل الكفر والطغيان بإيمانهم بالله رب العالمين وحده. فكان الله رب العالمين ينزل النصرة عليهم والتأييد على قلوبهم وعلى أجسادهم وعلى أقدامهم تثبيتا وصبرا. وأما إذا ترك الإنسان عدة صبره وسارع إلى معركة بغير سلاح، فبالله عليك من أين يأتيه النصر؟ والنصر لا يأتي إلا من عند الله رب العالمين. وقد عاقب الله رب العالمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوتين، في غزوة مر العقاب إلى منتهى، وفي غزوة أخرى كان بدءا ثم حسن الأمر منتهى. فأما في غزوة أحد فإنهم لما خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرهم الله رب العالمين ظاهرا وأبقى قلوبهم على جادة الإيمان ليعلموا أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفع فيها وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فكيف بالذين يخالفون رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم قد فارقهم إلى الرفيق الأعلى؟ إنهم يكونون مستوجبين أكثر لانكسار ظواهرهم وبواطنهم. وأما الثانية التي كسر الله رب العالمين فيها القوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا وأحسن إليهم وانتهى، ففي غزوة حنين لما أعجبتهم كثرتهم وقال قائلهم لا نغلب اليوم من قلة، فسلط الله رب العالمين عليهم أعداءهم وتشتتوا في كل واد، حتى إن قائلا من الطلقاء ليقول لا تنتهي هزيمتهم اليوم دون البحر، يعني سيظلون معطين أخفيتهم لهؤلاء الكفار من هوازن حتى تلاقي وجوههم ماء البحر، لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. ويقول قائلهم اليوم بطل السحر، يعني بالسحر هنا السحر الذي جاء به محمد، أي في زعم هذا القائل، والذي كان به النصر سابقا على أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الشأن فإن الله رب العالمين يربي المؤمنين على ما هو الخير. عباد الله، إن الإنسان لا يقوم له قيام ولا يصلح له صلاح بغير فضائل النفس، ما الإنسان بغير فضائل النفس إلا حيوان، بل هو أحط من الحيوان. وقديما قلنا إن الإنسان يظلم الحيوان عندما يشبه لذة الإنسان وشهوته بلذة الحيوان، كأنما يريد أن يحط من شأن الآتي بها، فيقولون فلان شهوته شهوة حيوانية والحيوان بريء من هذا، يجأر إلى رب الأرض والسماوات من هذا التشبيه، لأنه فيه من الظلم للحيوان ما فيه. الحيوان لا يعرف الشهوة إلا من أجل بقاء النوع، فإذا تحققت أنثى الحيوان من أن بقاء النوع قد خام انقطعت شهوتها لا تقوم إلا من أجل بقاء النوع. وأما الإنسان فشهوته دائمة أبدا سرمدا، لا تنظر إلى نوع ولا بقائه، وإنما تنظر لتحققها في حال الحياة. ولذلك يظلم الناس الحيوان عندما يقولون فلان شهوته شهوة حيوانية، وإنما الأصل أن يقال في الحيوان البهيم هذا حيوان شهوته شهوة إنسانية. إذا أردت أن تحط من قدر الحيوان الأعجم البهيم فعند ذلك تشبهه بالشهوة غير المنضبطة في الإنسان. وأما الإنسان المنفلت عياره من قانون الله لسانا وقلبا وحالا ومآلا، فهو في ميزان الله رب العالمين أحط درة من الحيوان، وهو في نار جهنم وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، نحن أحوج ما نكون إلى حسن الخلق، فعلى كل إنسان أن ينظر في حال نفسه، وعلى المرء أن يعلم أن كثيرا من الموروثات من الفولكلور الشعبي يؤثر في الدين تأثيرا سلبيا، فكثير من الخلق اعتقادهم هو موروث من موروثات العجائز السابقات، من العجائز السابقات من آله وممن على من جداته، وهذا لا يجوز بحال في دين الله رب العالمين. بل على الإنسان أن يعرف دين الله رب العالمين. وخذ مما نحن فيه مثالا واحدا، أن كثيرا من الناس يسمي الغضب يسميه رجولية، ويسميه عزة نفس، ويسميه كرامة، ويسميه شرفا، وما هو بذلك. وإنما تنظر في الغضب فلا تجد الذي يسرع إلى الغضب إلا الضعفاء من الرجال، وإلا النساء، وإن الصبي الصغير يغضب ما لا يغضب الولد الكبير، وإن المرأة لتغضب ما لا يغضب الرجل، وإن الرجل ضعيف العقل لا يغضب ما لا يغضب الحليم المكتمل، وإن الشاب في عنفوانه لا يغضب ما لا يغضب الكهل، وإن الكهل لا يغضب ما لا يغضب الشيخ. كلما علت السن جاءت حكمة الشيوخ بميزان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا عباد الله، هذا ما يريده منكم ربكم جلت قدرته، إنما يريد الله رب العالمين أن تظهروا فضائل إسلامكم الذي آتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربكم عز وجل، أن تظهروا فضائل الإسلام للناس. ولو أن الناس تمسكوا بالإسلام ما بقي في ديار الإسلام من غير مسلم أحد أبدا، ولدخل الناس في دين الله أفواجا، لا بحد سيف ولا بقهر على ذلك، ولكن بضرب المثل للناس، لأن الإسلام هو أعظم دين وهو دين الله رب العالمين. لو طبقه أهله على أنفسهم وظهرت ثمرته للناس بهذا الخلق القويم وبهذا الفضل العميم وبحركة الحياة المنضبطة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما بقي في الحياة من أحد مجانب ولا محاد لدين الله رب العالمين. إذن فالتبعت عليكم عباد الله، ولا تلوموا إلا أنفسكم، وانظروا في ذوات قلوبكم، وعليكم أن تفتشوا في أخلاقكم. فكثير من الخلق يظن أنه حسن الخلق وهو من سوء الخلق بمقام بعيد وبمكان سحيق، يظن المرء أنه حسن الخلق وليس كذلك. وأما حسن الخلق فطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل المعروف، هذا ما يدل عليه العلماء وما كان عليه سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يرزقنا الحلم، وأن يجنبنا رذائل الأخلاق، وأن يعفو عنا وأن يرحمنا، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يعافينا ظاهرا وباطنا. اللهم عافنا ظاهرا وباطنا، اللهم عافنا ظاهرا وباطنا، اللهم عافنا ظاهرا وباطنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعدائك وأعداء المسلمين من الكفرة من أهل الكتاب، عليك بالكفرة من إخوان القردة والخنازير، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم وأدر الدائرة عليهم، وحرر المسجد الأقصى السليب من قبضتهم ورده على المسلمين ردا جميلا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.